بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 13 من دروس التعليقات على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واغفر لشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. أحسن. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد شرحه لمسائل القدر إلى الموضوع الآخر العظيم الكبير، وهو مسألة أو مسائل الإيمان. فقال رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قوله أن الدين والإيمان عطف الإيمان على الدين، لأن الدين يشمل الإسلام والإيمان، ولأن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، فعندنا الإسلام والإيمان والدين، هذه كلها إذا أطلق الواحد منها دخل فيه الآخر، فإذا أطلق الدين دخل فيه الإسلام والإيمان، ومن باب أولى الإحسان. ومن هنا فالإسلام والإيمان عند أهل السنة والجماعة بينهما عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وهكذا في كثير من الألفاظ عند عطفها، فإنها مثل البر والتقوى، إذا اجتمع إذا افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه العمل وهو الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وقيل المسلمون يا أيها المسلمون المسلم دخل فيه الإيمان والأعمال القلبية. أما إذا جمعت بينهما في عبارة واحدة أو في موضوع واحد كما في حديث جبريل مثلا، فحينئذ يكون الإيمان هو الأعمال الباطنة، والإسلام هو الأعمال الظاهرة، وبهذا يزول الإشكال في كثير من المسائل المتعلقة بالإسلام والإيمان. والشيخ رحمه الله تعالى لم يتكلم عن مسائل الإيمان كلها، وإنما أشار إلى قواعدها الكبار، وعلى رأسها مسألتان كبيرتان خالف فيهما أهل البدع، أهل البدع وظلوا عند مخالفتهم. الأولى أن الإيمان قول وعمل، والثانية أنه يزيد وينقص. والذين انحرفوا في هذا الباب انحرفوا في أحد هذين الأصلين، إما في الأصل الأول وهو هل الإيمان قول وعمل، وما منزلة العمل عند من قال به، والذين خالفوا انحرفوا إما إلى مذهب الإرجاء فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان والتزموا لوازم هذا الإخراج، أو الخوارج والمعتزلة والوعيدية الذين أدخلوا العمل في مسمى الإيمان كما سيأتي، لكن جعلوه أصلا وقالوا لا يزيد، لا ينقص الإيمان ولا يزيد، فكفروا مرتكب الكبيرة. والمسألة الثانية وهي زيادة الإيمان ونقصانه أيضا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ويترتب عليها مسائل، لأن كل من المرجئة والوعيدية أنكروا أن الإيمان يزيد وينقص، كل منهما، وترتب على كل منهما فساد في مذهبه. فالمرجئة قالوا لأنه لا يزيد ولا ينقص إذن هو التصديق فقط، والتصديق إذا نقص كفر صاحبه. الخوارج قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل ولا يزيد ولا ينقص، وإذا نقص كفر صاحبه، فإن نقص تصديقه كفر، وإن نقص قوله باللسان كفر، وإن نقص عمله كفر. وهذه خلاصة المسألة. حينما ننظر إلى الأقوال في باب الإيمان، تعريف الإيمان، نجد خلاصتها في الأقوال التالية. القول الأول أن الإيمان هو التصديق، وهذا مذهب كثير من الماتريدية والأشعرية المتأخرين. القول الثاني أن الإيمان هو المعرفة، وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من الأشعرية. القول الثالث أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وهذا قول مرجئة الفقهاء. القول الرابع أن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهذا قول الكرامية. القول الخامس أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا قول أهل السنة والجماعة، ووافقهم عليه الوعيدية. فعند الوعيدية الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فصار عندهم إذا نقص العمل كفر صاحبه، ما دام لا يزيد ولا ينقص خلاص نقصانه ينقض الإيمان بالكل. فوافقوا أهل السنة ظاهرا وخالفوا المرجئة في هذا، فقالوا بقول أهل السنة، لكنهم فيما يتعلق باللوازم والنتائج لا. ولهذا بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أن الأدلة الصريحة دلت على ما قاله أهل السنة والجماعة من أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وعبارات السلف متنوعة وكلها ترجع إلى معنى واحد. منهم من قال الإيمان قول وعمل، وهذا صحيح، ومنهم من قال الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهذا صحيح، ومنهم من قال الإيمان قول وعمل وسنة، وهذا صحيح، ومنهم من قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا كما لا يخفى عليكم صحيح. عند التفصيل كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية نجد أن اللسان له قول وعمل، والقلب له قول وعمل، والجوارح كما لا يخفى عليكم لها عمل، ليس لها قول، لها عمل. فاللسان قوله نطقه بالشهادة التي بها يدخل في الإسلام، وعمل اللسان ما سوى ذلك من أنواع الذكر، من لا إله إلا الله والحمد لله وقراءة القرآن والعمل القول الطيب، هذا كله يعتبر من عمل اللسان. قول القلب هو تصديقه، وعمل القلب هو ما يتبع هذا التصديق من الخوف والخشية والمحبة والإنابة وأعمال القلوب، ثم عمل الجوارح، وهو ما يقوم بالجوارح من صلاة وصيام وجهاد وصدقة، كل ما يبذله الإنسان بيده وجوارحه فهو من عمل الجوارح. فصارت كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية خمسة: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الأقوال التي ذكرناها قبل قليل في تعريف الإيمان يجمع أقوال المرجئة الأربعة الأولى شيء واحد، وهو تجتمع على شيء واحد، ما هو؟ إخراج العمل. أحسن، إخراج العمل عن مسمى الإيمان. الجهمية، مرجئة الفقهاء، الأشعرية، الكرامية، كلهم أخرج العمل عن مسمى الإيمان. فصارت المعركة بين أهل السنة والمرجئة هي في دخول العمل في مسمى الإيمان. والأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان كثيرة جدا، وعلى رأسها الإسلام، لأن الإسلام كما تعلمون هو العمل، والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، ومعنى هذا أنه دخل فيه العمل، دخل فيه العمل. ثم تأتي الأدلة الكثيرة في كتاب الله عز وجل، مثل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا نص على أنه يقصد به صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وهذا الحديث نص صريح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الإيمان؟ فجاء بسؤال الإيمان، ثم أجاب أنه النطق بالشهادتين والصلاة والصيام وأداء الخمس في المغانم عند الجهاد في سبيله. وجاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح: الإيمان بضع وستون، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فما هي شعب الإيمان؟ بضع وسبعون شعبة، ما هي؟ لا شك أنه يدخل فيها أركان الإيمان، ويدخل فيها أركان الإسلام، ثم تدخل فيها شعب كثيرة متنوعة، فيها كثير من العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إماطة الأذى من الإيمان، وهو عمل. فلا شك في أن الأدلة القاطعة في دخول دالة على دخول العمل في مسمى الإيمان. القضية الثانية قال الشيخ: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا الذي أيضا دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. من الكتاب آيات كثيرة فيها: ويزداد الذين آمنوا إيمانا وازدادوا، فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا وزدناهم هدى. فهذا دليل على الزيادة. قال العلماء: والإيمان إذا كان يزيد فهو أيضا ينقص، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلت على ذلك، دلت على ذلك. ومنها الحديث السابق: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. ومنها أيضا حديث يخرج من النار كما ذكرنا في الشفاعة: من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فهذا يخرج من النار أو لا يخرج من النار. دليل على وجود الإيمان، نعم، لكن إيمانه ضعيف ناقص، لم يبق فيه إلا مقدار الخردلة أو أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. إذن الناس يتفاوتون، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. ونقصان الإيمان أحيانا يكون نقصان كمال، وأحيانا يكون نقصان بمعصية. نقصان الكمال مثل الإنسان مثلا الذي يصلي النوافل مع الفرائض ثم يتركها، ماذا نقول عنه؟ نقص إيمانه عن السابق أو لا؟ نقص إيمانه، لكن هل هو عاصي؟ ليس بعاصي. فهمتم هذا؟ ويدخل فيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تترك الصلاة في حال حيضها، فهذا نوع من النقصان لا يترتب عليه إثم، لكن هو شبيه، مع أن المرأة معذورة، لكن هو شبيه بمن كان يعمل طاعة من النوافل ثم تركها. لكن المرأة معذورة وغير آثمة، لأن الله عز وجل كتبه عليها. لكن هل تركها في هذا الوقت فيه شيء من النقص؟ نعم، وكل النساء تشعر بذلك، تشعر بهذا النوع من النقص، لكن من رحمة الله عز وجل أن الله كتبه عليها ولا تأثم بذلك، ولا تأثم بذلك. لكن هل يسمى نقصانا؟ نقول نعم، فهو شبيه، انتبهوا لهذا الأمر، فهو شبيه بالنقصان الذي لا يأثم به صاحبه، وهو الذي ذكرناه قبل قليل. النوع الثاني من أسباب النقصان، وهو الخطير على الإيمان، وهو نقصانه بالمعاصي، بفعل المعاصي. فالمخالفات وارتكاب المحرمات والمعاصي بلا شك أنها تنقص الإيمان. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص ينبني عليها أصل من أصول أهل السنة والجماعة مهم جدا، وهو: هل يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية؟ إسلام وكفر أصغر؟ توحيد وشرك أصغر؟ يعني هل يجتمع عنده إسلام ونفاق أصغر؟ نقول نعم، عند أهل السنة يجتمعان، لكن بشرط أن يكون من إيش؟ من الأصغر. وهو الذي يقول أهل السنة والجماعة إنه يجتمع في الإنسان المؤمن طاعة ومعصية. هذا الاجتماع للطاعة والمعصية به فارق أهل السنة والجماعة أهل الضلالة من المرجئة ومن الوائدين، لأن أولئك يقولون لا يجتمعان، ولهذا عند هؤلاء وأولئك أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يجتمع فيه طاعة ومعصية. كيف؟ قالت المرجئة: الإيمان هو التصديق، التصديق لا يزيد ولا ينقص، لأنه إذا نقص شك صاحبه وكفر. طيب، والطاعات قالوا غير داخلة في مسمى الإيمان، فعل الطاعات أو ارتكب المعاصي، الأعمال كلها غير داخلة في مسمى الإيمان. وهذا هو الخطير في مذهب المرجئة، لأنهم أرادوا أن يقولوا إنه لا يزيد ولا ينقص، ونقصانه كفر بالله، إذن لا بد أن يكون الإيمان هو التصديق فقط، هو التصديق فقط. لاحظتم معي؟ يقابلهم الخوارج، قالوا: لا، دلت الأدلة على أن الأعمال من الإيمان، وعلى أن الصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والعبادة وترك المحرمات وترك الكبائر كله إيمان. طيب، يزيد الإيمان؟ قالوا: لا، لا يزيد ولا ينقص. فإذا كان لا يزيد ولا ينقص، رتبوا عليه أن الإنسان لا بد أن يأتي بكمال الإيمان، فإن نقص شيء منها كفر صاحبه. ولهذا جاءت العبارة في بعض الكتب، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يقولون: الإيمان مركب، إذا زال جزء منه زال باقيه. فقالت المرجئة: الإيمان مركب من التصديق فقط، ما في تركيبات أخرى، هو التصديق فقط، فإذا زال جزء منه زال باقي. الخوارج قالوا: الإيمان مركب من القول باللسان وعمل القلب أو تصديق القلب ومن عمل الجوارح، فإذا زال جزء منه زال بقي. إن زال جزء من التصديق كفر، إن زال جزء من العمل فترك واجبا أو ارتكب كبيرة كفر صاحبه وخرج من الملة، كما هو مذهبه. أهل السنة والجماعة قالوا: لا، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان مركب من القول والاعتقاد والعمل، ويزيد وينقص، لكن زواله بالكلية ليس بالمعاصي وبمطلق المعاصي، وإنما زواله بالكلية بشيء ينقض أصل الإيمان. فصارت عندهم الكبائر في معانيها وجملتها، هل هي من الشرك الأكبر؟ هل هي من النفاق الأكبر؟ يزول الإيمان بالكلية. إذا كانت دون ذلك كالكبائر فإن الإيمان ينقص ولا يزول بالكل. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان يجتمع مع المعصية، الإيمان يزيد وينقص. وهذه القاعدة أنا قلت لكم في البداية احفظوهما، قاعدة دخول العمل في مسمى الإيمان فارق كبير في باب الإيمان، وقاعدة زيادة الإيمان ونقصانه، هاتان القاعدتان يترتب عليهما مسائل كثيرة فيها الفارق الكبير بين أهل السنة وبين من ظل في باب الإيمان. ومن هنا ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. قوله بمطلق المعاصي والكبائر هذا تعبير دقيق لشيخ الإسلام، حيث قال مطلق المعاصي والكبائر ولم يقل بالمعاصي والكبائر. ما هو السبب؟ لأن من المعاصي والكبائر ما هو؟ كفر أكبر. فأهل السنة لا يكفرون بمطلق الكبائر والمعاصي كما تفعل الخوارج، أنتم معي ولا لا؟ كما تفعله نص عليه، كما تفعله الخوارج، الخوارج يكفرون بمطلق المعاصي، أشركت كافر، نفاق أكبر كافر، وقعت في شرب الخمر كافر، لا يفرقون بين هذا وهذا، فهم يكفرون بمطلق المعاصي، أي معصية يكفر صاحبها. أهل السنة لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر، عندهم تمييز دقيق. أما مطلق المعاصي أي معصية يكفر صاحبها فهذا مذهب الوعيدية المنحرفين عن منهاج السلف، لكن أهل السنة والجماعة لا، يميزون بين ما هو كفر أكبر وما هو دون ذلك، وأن الكبائر دون الكفر الأكبر لا يكفر صاحبها ولا يكون بسببها مخلدا في النار كما تقول الوعيدية. واضح يا مشايخ؟ هنا شيخ الإسلام يقول بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، وذلك ليبين وليرد على الوعيدية الذين يكفرون بمطلق المعاصي. قال حتى مع المعصية في أخوة الإيمان، ولو كانت المعصية كفرا كما تقول الخوارج لزالت الأخوة الإيمانية، لو كانت كفرا أكبر لم توجد الأخوة الإيمانية. ومن هنا فإن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ينقض قول الوعيدية بأحكام الحدود في الإسلام، لأن الحدود المنصوص عليها قطعا هي من الكبائر، فلو كان صاحبها كافرا لما نفعته إقامة الحدود. ما هي التي يذكرها ويبوب لها أئمة الفقه والحديث وغيرهم؟ حد الزنا، حد القذف، حد السرقة، حد شرب الخمر، وإيش؟ ها؟ حد القتل، القصاص. هذه كلها حدود جاءت في الشريعة، حتى صارت من الأمور البارزة في الشريعة، بل صارت من المعالم التي لا بد أن تظهر في الأمة الإسلامية حين تطبق أحكام الله عز وجل. لماذا؟ قال لأنها حدود مقطوع بها، ومع ذلك هي كبائر. وجاءت الشريعة الإسلامية بأن صاحبها يحد، وتبقى له أخوة الإسلام والإيمان ولا يكفر بذلك. وقد وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد من زنى وأقيم عليه الحد، ووجد من سرق وأقيم عليه الحد، ووجد من قذف وأقيم عليه الحد. فدل هذا على بطلان الخوارج، قول الخوارج والوعيدية وغيره. ومن هنا فينتبه إلى هذه المسألة العظيمة، وهي أن الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية تنقض مذهب الوعيدية في تكفير أصحاب الكبائر. شيخ الإسلام هنا ذكر الأخوة الإيمانية في كبيرة هي تعتبر من أكبر الكبائر دون الشرك بالله عز وجل، وهي القتل العمد، وجاء فيها الوعيد الشديد الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد علقنا في درس مضى على هذه المسألة، وذكرنا الخلاف في كلام العلماء في تفسير هذه الآية، وأن جماهير العلماء أن القاتل عمدا لا يكفر، لكن وعيده شديد، وعيده شديد. لماذا قالوا لا يكفر؟ لأنه في آيات أخرى شرع الله القصاص، فالذي يقتل عمدا ما حكمه؟ لو كان كافرا لوجب القتل على كل حال. فلما جاءت الشريعة بالقصاص وبجواز أن يعفو أولياء القتيل إما إلى الدية وإما إلى لا شيء، دل على أنه لم يكفر. ثم في نص الآية أثبت الأخوة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني إذا عفى أولياء القتيل في هذه الحالة ينبغي على الطرفين أن يحققوا الأخوة، أنت تأخذ منه الدية بدون عنف، وأنتم يا القاتل تؤدي الدية بإحسان. ليش؟ شهد لهم هنا بالأخوة، فقال من عفي له من أخيه، فصارت هذه الأخوة بينهم دليلا على أنه لا يكفر. والآية الأخرى في سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فمع وجود الاقتتال شهد لهم بالأخوة، فدل ذلك على بطلان قول الخوارج في أن مرتكب الكبيرة يكفر ويخرج من الملة ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم. والآية الواردة في ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فيها وعيد شديد وفيها الخلود، وهذا أشكل على كثير من العلماء رحمهم الله تعالى، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا فيه أيضا بيان أن هذه الكبيرة كبيرة عظيمة جدا، لأنها إزهاق روح بلا حق، والقتيل لا بد أن يستوفي حقه يوم القيامة. لكن نحن في مجال البحث العلمي في مسائل الكفر والإيمان فنقول الأدلة إذا جمعتها تبين لك أن مثل هذه الكبائر من القتل العمد أو الزنا أو السرقة أو نحو ذلك لا يخرج بها صاحبها من الملة، وإنما يستحق الوعيد فيقام عليه الحد في الدنيا، وقد أيضا يعذب به يوم القيامة. وأظن المسألة واضحة إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حتى ينتهي حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هنا في عدة اصطلاحات نقف عندها في هذا القسم الثاني من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قبل قليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي كما تفعله الخوارج، يكفرون، وهذا باطل وضلال مبين في مذهبهم. ثم قال هنا ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، لا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية. من هو الفاسق الملي؟ أولا الفاسق هو من خرج عن الطاعة، والفسق قسمان في كتاب الله عز وجل، فسق أكبر مخرج من الملة كفسق إبليس، قال تعالى عنه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الثاني الفسق الأصغر، وهذا الفسق هو الذي لا يخرج صاحبه من الملة، كقوله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالفسق الأصغر هو الذي يطلق على صاحبه أنه فاسق الفسق الملي، وسمي بالملي لبقاء انتسابه إلى الملة الإسلامية، لم يخرج من الإسلام، فهو فاسق ملي ينتسب إلى الملة الإسلام. فالفاسق الملي الذي وردت أمثلة فسقه بارتكاب الكبائر دون الشرك بالله عز وجل، أهل السنة والجماعة لا يسلبونه اسم الإمام بالكلية كما تفعل الخوارج، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة أيضا والخوارج. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يشير باختصار إلى الفرق بين الخوارج والمعتزلة في الأسماء والأحكام. هل بينهما فرق؟ نقول يختلفان في الأسماء ويتفقان في الأحكام، لكن هذا الاختلاف بينهما لا يجعل أي أحد منهم موافقا لأهل السنة والجماعة. فالمعتزلة والخوارج كل منهم يقولون الفاسق أو مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان، ماشي، لكن الخوارج يقولون دخل في الكفر، والمعتزلة يقولون لم يدخل في الكفر بل هو في منزلة بينهما، وهذه عقيدة المعتزلة المسمى في منزلة بين المنزلة. أعيد المسألة، كل من المعتزلة والخوارج يقولون الفاسق أو المرتكب الكبيرة خرج من الإيمان، ثم الخوارج يقولون دخل في الكفر فصار كافرا حلال الدم والمال، المعتزلة قالوا لم يدخل في الكفر وبقي في قنطرة في الوسط في منزلة بينهما، لا هو مؤمن ولا هو كافر. ولهذا يقول العلماء إن القول بالمنزلة بين المنزلتين من مبتدعات المعتزلة لم تقل به أي طائفة من الطوائف. فإذا كان كذلك فنأتي للقسم الثاني بعد أن عرفنا اسمه في الدنيا عندهم عند المعتزلة وعند الخوارج، لأنه عندنا المسألة تسمى مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء في الدنيا بماذا نسميه، ما هو وضعه، الأحكام حكمه في الآخرة. فإذا جئنا إلى الآخرة فنجد الخوارج والوعيدية والمعتزلة والإباضية وغيرهم يتفقون على أنه أي مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. أهل السنة خالفوهم جميعا وقالوا الفاسق لا يسلب عنه اسم الإمام بالكلية كما فعلت المعتزلة وكما فعلت الخوارج، لا يسلبون عنه، كما أنهم أيضا لا يقولون هو مخلد في النار. لكن أهل السنة بالنسبة للفاسق هل يشهدون له بالإيمان؟ ما نوع الإيمان الذي يشهدون له به؟ هنا شيخ الإسلام ماذا قال؟ انتبهوا للعبارة، قال بل الفاسق، هي معكم الآن العبارة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. في بعض نسخ الواسطية وهي التي شرح عليها شيخنا الشيخ العثيمين جاءت العبارة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، وهذا خطأ من النسخ، خطأ من النسخ. ليه؟ لا يمكن الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، وإنما الصواب كما جاءت في هذه العبارة يدخل في اسم الإيمان، أو يقال يدخل في اسم مطلق الإيمان. ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ هذه دائما ترد، فنحب أنه يفهمها الإنسان بحيث أنه ما تشكل عليه حينما ترد عليه في أي مناسبة من المناسبة. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي أتى صاحبه بالواجبات والمندوبات وتقرب إلى الله عز وجل بمختلف الطاعات، هذا يسمى الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان فالمقصود به ما يثبت به دخول العبد في الإيمان، يعني أقل ما يجب من الإيمان يسمى مطلق الإيمان. فحينئذ الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق أو في مطلق الإيمان؟ يدخل في اسم إيش؟ مطلق الإيمان. فنشهد له بالإيمان لكن بمطلق الإيمان وليس بالإيمان المطلق. لاحظت معي الفرق بينهما، وهذا مهم جدا حتى نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في أنهم لا يشهدون للفاسق بأنه كامل الإيمان كالمتقين المقربين الذين يتقربون إليه بالطاعات، ولا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية كما تقوله الوعيدي، وإنما هو داخل في مطلق الإيمان فهو مشهود له بالإيمان لكن مع نقص ك كما تأتي عبارتهم في آخر كلام شيخ الإسلام بن تيمية بالنسبة له. ولهذا شيخ الإسلام يقول: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. هنا مؤمنة مطلق الإيمان. قال العلماء وأجمعوا أنه لو أتى برقبة مملوكة شرطها ما هو؟ أن يكون معه مطلق معها مطلق الإيمان. فلا يقولون أو لم يقل أحد إنه لا يعتق إلا رقبة معها الإيمان المطلق، صح ولا لا؟ يعني لا يصح العتق إلا لرقبة تقية زكية عابدة من المماليك تعتقه. يقول لا، فتحرير رقبة مؤمنة حتى ولو كان عنده تقصير، حتى ولو كان إسلامه حديثا، حتى ولو كان عنده، لكن يكفي مطلق الإيمان لهذه الرقبة ولو كان عندها معاصي أو تقصير أو نحو ذلك، وإذا اعتقها فبالإجماع يكون عتقه صحيح. وهذا دليل، هذا دليل لأهل السنة والجماعة أن الفاسق يكون مؤمنا. لماذا؟ لأنه يجوز عتقه، والله عز وجل يقول: فتحرير رقبة مؤمنة. فإذا اعتقته فقد أجزى. وهذا يدلك على أن مذهب أهل السنة والجماعة يتكامل في دلائله ومعانيه، وأن مذاهب المنحرفين من الوعيدية وغيرهم يتهافت مع تفاصيل الأدلة ولوازمها. ثم قال شيخ الإسلام عن الفاسق: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. ما هو المذكور في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومثله الآية في سورة الحجرات: إنما المؤمن، لو نفع عنهم الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفع عنهم الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، نفع عنهم الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق. نفع عنهم الإيمان المطلق وأثبت لهم مطلق الإيمان. في سياق هذه الآيات ذكر الله أصحاب الإيمان المطلق الذين اختلفوا عن هؤلاء الأعراب الذين أسلموا حديثا وامتنوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان. فقال سبحانه وتعالى في الآية التي تليها مباشرة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم أصحاب الإيمان المطلق. ولهذا القول الصحيح في الأعراب الذين نزلت فيها هذه الآية أنهم لم يكونوا منافقين النفاق الأكبر، وإنما كانوا مسلمين حديثي الإسلام، فزعموا أن لهم مرتبة كمرتبة السابقين من الصحابة، فامتنوا وقالوا: يا رسول الله آمنا بك دون أن نقاتلك ودون أن نؤذيك، لسنا مثل أولئك الذين لم يؤمنوا حتى قاتلوك. فأنزل الله هذه الآية. ولهذا قال في آخره: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فشهد لهؤلاء الأعراب بإيش؟ بالإيمان. ما هو هذا الإيمان؟ مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. فالله عز وجل هو الذي امتن به عليهم. فعند أهل السنة والجماعة الفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق الذي يأتي بالواجبات ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. أيضا من الدلائل على الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. لا يزني الزاني وهو مؤمن، ما هو الإيمان هنا؟ الإيمان المطلق. فإذا زنى دل على أن عنده مطلق الإيمان، وبهذا يكون مثل هذا الحديث دليلا لأهل السنة والجماعة، خاصة إذا أضفنا عليه إقامة الحد على الزاني وعلى شارب الخمر وعلى السارق. فدل هذا على أن من احتج بهذا على نفي الإيمان بالكلية فقوله باطل. فقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو من، لا يعني أنه يكون كافرا خارجا من المسلم، وإنما حين يزني لا يكون إيمانه كاملا بل إيمانه ناقص، لأن هذه الكبيرة فسق وفجور ينقص فيها إيمانه. ولهذا جاء في بعض الأثار وفي بعض الروايات أنه إذا زنى ارتفع إيمانه فوق رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه إيمانه. ومعنى هذا أنه لا يخرج من الإيمان، شرب الخمر لا يخرج من الإيمان بالكلية، لكنه نقص إيمانه. وهذا النقص من الإيمان لا يعني أنه فاقد للإيمان بالكلية ولا كافر كما تقوله الوائدي، لكن هل يقال عنه إنه ترك كمال الإيمان كما عبر بعض الشارحين؟ نقول لا، خطأ، لا، وإنما نقول ترك الإيمان الواجب، ترك كمال الإيمان الواجب، أو ترك الإيمان الواجب. لأنك إذا قلت ناقص الإيمان ولا ترك الكمال اختلط بالناقص الذي لا يأثم، بينما هذا مرتكب لكبيرة وهو آثم، وكبيرته منقصة لإيمانه، فهو تارك للإيمان الواجب. لكن هذا الإيمان الواجب عند أهل السنة والجماعة لا يخرجه من الملة، وإنما ينقص إيمانه. وبهذا يتبين مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة دون الشرك بالله. المرجئة قالوا هو مؤمن كامل الإيمان ويكون يوم القيامة في الجنة. الوعيدية قالوا هو كافر ويوم القيامة يكون مخلدا في نار جهنم. أهل السنة والجماعة قالوا في الدنيا نقول عنه مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول كما عبر شيخ الإسلام مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، أو كما قال بعض السلف نقول هو مسلم وليس بمؤمن، نظرا لأن الإيمان والإسلام درجة، الإيمان درجة أعلى والإسلام درجة دون. ويوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا بد من الوعيد المجمل. انتبهوا لهذه العبارة، عند أهل السنة والجماعة أصحاب الكبائر دون الشرك بالله يوم القيامة تحت المشيئة بعد الحساب والموازين، إذا بقي لهم سيئات يكونون إيش؟ تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر، لكن لا يخلدون في النار ويكون مآلهم إلى الجنة. لكن في سؤال، كل أولئك الذين هم من أهل الكبائر وهم تحت المشيئة، هل فيه احتمال أنهم لا يعذبون؟ الجواب كلهم. لما نقول كلهم معنى هل فيه احتمال يوم القيامة ألا يعذب الله أحدا من أهل الكبائر؟ لا، هذا معنى الوعيد المجمل. ما دليلنا على الوعيد المجمل؟ الأحاديث الصحيحة المتواترة أنه سيدخل أناس من أهل الكبائر النار ثم يخرجون منه، يخرجون بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين، أو أنهم يعذبون حتى يستنفذوا عذابهم. فالوعيد المجمل هو فيصل بين أهل السنة والمرجئة، لأن لو قال قائل ما الفرق بينكم وبين المرجئة؟ كلكم تقولون سيؤول إلى الجنة وسيدخل الجنة، إذا لا خطر من المعاصي. نقول كلا، الفرق بينهما كبير، وهو أنه في يوم القيامة الكل تحت المشيئة، لدينا يقين بأن هناك أناسا من أهل سيغفر لهم وسيشفع لهم، لكن لدينا يقين بأن هناك أناسا سيعذبون في نار جهنم لكن لا يخلدون فيها. فيأتي السؤال الكبير العظيم، من الذي سيكون من هؤلاء ومن الذي سيكون من هؤلاء؟ لا أحد يدري. من الذي يأمل؟ لا أحد يدري. وعليه فيكون المؤمن خائفا من ذنوبه يوم القيامة، وهل يقوى على النار إذا لم يشفع له ثم عذب في هذه النار ولو قليلا؟ هل يقوى على النار وعذاب جهنم؟ يجرب الإنسان نفسه في الدنيا، هل يقوى على جمرة؟ فضلا عن نار الدنيا التي هي أقل من 70 جزء من نار جهنم، لا والله لا يقوى الإنسان، وإنما يخاف الله ويخاف الوعيد ويخاف من النار، ويسأل الله في كل وقت أن ينجيه من النار، وألا يعذبه في النار، وألا يخزيه يوم القيامة. وبهذا افترق مذهب السنة عن المرجئة. المرجئة يعطونها الأمان التام وأنه سيكون من أهل الجنة، أهل السنة يقول لا، تحت المشيئة. تحت المشيئة من؟ هذا المذنب ذاك المذنب لا أحد يدري، الكل يخاف في يوم القيامة. ولهذا كان كثير من الصالحين يبكي ويخاف ويقول أخاف إذا جاء يوم القيامة أن يقذفني ربي في النار ولا يبالي، لأنني مذنب مستحق لهذا العذاب. فلا أحد يأمن، لا أحد من المذنبين يأمن، خاصة الأمر الذي يتعلق به حقوق الغير في دماء الناس وهو أعظمها، أو في أعراضهم أو في أموالهم أو في أبشارهم أو نحو ذلك. وبهذا يتبين استقامة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل العظيمة. والشيخ رحمه الله تعالى لم يتكلم عن مسائل الإيمان لأنه فصلها في كتبه، وخاصة في كتابيه الموجودين في مجموع الفتاوى، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. والإيمان الكبير لا يغني عنه الإيمان الأوسط، لأن شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الأوسط ذكر مباحث لم يتكلم عنها تفصيلا في كتابه الإيمان الكبير، إضافة إلى كلام أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وإنما الشيخ رحمه الله تعالى أراد في هذه العقيدة المختصرة أن يذكر الجملة أو الجمل الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين من انحرف في هذا الباب. تفضل يا شيخ. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. أحسنت. ومن أصول أهل السنة والجماعة، الشيخ ينوع التعبير، مرة يقول الفرقة الناجية ومرة يقول أهل السنة والجماعة، وذكر هنا ما يتعلق بالصحابة، وهو فصل طويل متين لشيخ الإسلام ابن تيمية. ما رأيت في كتب العقائد المتعددة والمتنوعة أدق ولا أمتن ولا أوفى مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفصل المتعلق بالصحابة. ومسألة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق بذلك ومسائل الإمامة هي من المسائل الكبار التي تميز أهل السنة والجماعة فيها عن غيره. وكما ذكرنا لكم سابقا، المسائل الكبار مسألة الصفات، مسألة القدر، مسائل الإيمان التي تعرضنا لها قبل قليل، ومسائل الصحابة والإمامة، هذه أصول المسائل. ثم يتفرع عن كل واحدة منها مسائل متعددة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأيضا يذكر فيها ما خالفهم من أحوال المنحرفين. لماذا صارت قضية الصحابة قضية كبيرة؟ لماذا مسألة الصحابة؟ هل هي مسألة جزئية؟ نقول كلا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الوسطاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمة، هم الذين بلغوا الوحيين. الأمة بعد الصحابة إنما تتلقاها بالإسناد، يتلقاها قوم عن قوم، لكن الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هم الصحابة فقط. تلقوا عنه القرآن، ومن ثم تكفلوا رضي الله عنهم وأرضاهم بحفظه في صدورهم وبتبليغه لمن بعدهم، ثم بكتابته مرتين، مرة في عهد أبي بكر والثانية في عهد عثمان بجمع الناس على مصحف واحد. فالقرآن كلام الله نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أصحابه. إذن كيف نصل نحن إلى هذا القرآن؟ كيف وصلت الأمة إلى هذا القرآن؟ الصحابة هم الواسطة. الثانية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل أقواله وأفعاله وتقريراته، ونقل الأقوال والأفعال والتقريرات لا يكون إلا لمن سمع وشاهد، وهذا لا يكون إلا للصحابة رضي الله عنهم. فأمانة نقل الوحيين بعد تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل إليه البلاغ المبين، ولم يكتم شيئا مما أنزل إليه من ربه، هذا التبليغ إنما هو على يد الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا فالطعن فيهم طعن في الدين من أوله إلى آخره. ومن هنا أئمة السلف رحمهم الله تعالى من التابعين وتابعيهم عرفوا القضية فقطعوا دابر القيل والقال في هؤلاء الصحابة. ولما بدأ تدوين السنة النبوية والنظر في الرجال أخرج الصحابة من التعديل والتجريح. الصحابة لا يدخلون في التعديل ولا في التجريح، جاوزوا القنطرة. إذا قيل صحابي ثبوت الصحبة ما تحتاج معنى تقول صدوق حافظ إمام ثقة ثبت، ما في داعي لهذه الأشياء، هذه الأشياء تقال لمن بعدهم، إنما الشأن في ثبوت الصحبة، صحابي انتهى. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن السلف رحمهم الله تعالى عرفوا للصحابة قدرهم وعند تدوين السنة، وكذلك أيضا في سياقات تلقي القرآن الكريم. وعلى هذا فصار مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مذهبا واضحا مستبينا لخطورة القول فيهم أو الطعن فيهم أو أي شيء من هذه الأشياء التي خاض فيها الخائضون فيما بعد ذلك. وعلى هذا فالطعن في الصحابة قديما وحديثا وإلى يومنا هذا هو طعن في الدين، يؤدي إلى الطعن في الدين. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية سيتكلم عن عدة مسائل حول الصحابة: سلامة القلوب تجاههم وفضلهم في الجملة، 2 تفاضل الصحابة وإن كانوا في جملتهم يفضلون من جاء بعدهم، 3 مسائل الإمامة ومسائل أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ختمها بكلام متين كما سيأتي في مسألة ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لا يستقيم إيمان عبد إلا بسلامة قلبه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ويدخل فيهم المقربون من الرسول صلى الله عليه وسلم، يدخل فيهم أهل البيت، يدخل فيهم كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال شيخ الإسلام: سلامة قلوبهم وألسنتهم. لا بد أن يسلم قلبك ويسلم، لا بد أن يكون سليما سالما من أي شيء من غل أو غضب أو حقد أو طعن أو شيء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تنظف قلبك. ومن أجل ذلك أوصى السلف رحمهم الله تعالى عدم الخوض الكثير فيما جرى بين الصحابة، لأنه يؤثر على ما في القلب. فالإنسان لا يجوز له أن يقرأ القراءة التي تؤدي إلى أن يكون في قلبه شيء يصل إلى هذا القلب، وإن كان لا يريده ذلك، لكن يصل إليه لأنه قرأ وسمع وحكي له التفاصيل ونحو ذلك. بعد قليل إن شاء الله تعالى نستوفي التعليق على الآية والحديث وما جاء بعد ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.